فكأنما آل النبي وصحبه روح يظن جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأم ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر مبرتكم، مبرة الآل والأصحاب، أن تقدم هذه الثلة العاطرة من الثناء المتبادل بين آل البيت الطيبين الأكرمين والصحابة الغر المحجلين، بما يعكسه هذا الثناء المتبادل العاطر بشكل متبادل بينهم حجم العلاقة الحميمة بينهم وشيوع التراحم والمودة بينهم، حتى صدق فيهم قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء ففي إصدارنا هذا تأول لهذه الآية الكريمة ومصداق لانعكاسها على أرض الواقع، ولله الحمد والمنة بما يقدم أساسا تقوم عليه وحدة المسلمين في كل مكان وزمان، ولنسحب البساط معا من تحت أرجل الغلاة الذين يصورون هذه العلاقة الحميمة بينهم بعكس ما كانت عليه من التراحم والمحبة والمودة، حيث شهد بحسنها ومتانتها القاصي والداني والمتقدم والمتأخر. ولقد أوجزها أبو محمد الأندلسي القحطاني في نونيته الجامعة حين قال: فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذانك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، احذر عقاب الله وارجو ثوابه فبذاك تنجي نفسك النيران. والآن لنستمع إلى ذلك الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب مع فضيلة الشيخ نواف السالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ثم أما بعد، فإنه لا خلاف بين المسلمين قاطبة على وجوب محبة وتولي آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى وجوب محبة وتولي صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن هذا الأمر يعد من الأصول المتفق عليها بين جميع المسلمين. وكذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون سليم الصدر تجاه جميع المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في سورة الحشر وصف المهاجرين، ثم أتبعه بوصف الأنصار وصف الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين الصادقين الذين جاءوا من بعدهم، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك من الأمور التي يجب على كل مسلم أو تجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون المسلم عفيف اللسان، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسأذكر بحول الله وقوته في هذه الدقائق اليسيرة جملة من الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب. وقبل أن أذكر هذه الكلمات الجميلة العطيرة المتبادلة بين الآل والأصحاب، أريد فقط أن أنوه، وهذا من باب الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، فأن ما سأنقله في هذه الكلمات مقتبس ومأخوذ من الرسالة النافعة الموسومة بالثناء المتبادل بين الآل والأصحاب، إعداد مركز الدراسات والبحوث في مبرة الآل والأصحاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاريق للشر. وسنبدأ بثناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فها هو الخليفة الراشد الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، قال لعلي أبو بكر قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته. وفي مسند أبي يعلى عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بليال، فرأى أبو بكر الحسن ابن علي رضي الله عنهما يلعب مع الصبيان، فجاء أبو بكر وحمله على عاتقه، يعني وهو يلاعبه، وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسمع كلام أبي بكر ويضحك رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا كما ذكرت أخرجه أبو يعلى في مسنده، وقال محققه إسناده صحيح. وها هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، أيضا كان يظهر المحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، فلا أدل على ذلك من زواج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل أن كثيرا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد سموا أولادهم باسم عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا قحطوا، يعني أصابهم القحط وانقطع المطر من السماء، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، يعني يقدم العباس ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم. وكذلك في طبقات ابن سعد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للعباس ابن عبد المطلب قال: والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني أباه، لو أسلم. لماذا يا عمر؟ لماذا إسلام العباس أحب إليك من إسلام أبيك لو أسلم الخطاب؟ قال: لأن إسلامك، يعني العباس، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إسلام الخطاب. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رجلا وقع في علي بن أبي طالب بمحضر من عمر، فقال له عمر رضي الله عنه: تعرف صاحب هذا القبر؟ يعني يشير إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: تعرف صاحب هذا القبر؟ يقول عمر لهذا الذي وقع في علي: وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب. يعني يريد عمر أن يلفت انتباه هذا الذي وقع في علي أن هذا الذي وقعت فيه هو ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت فيه فقد آذيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: فلا تذكر عليا إلا بخير، فإنك إن أبغضته آذيت هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، آذيت هذا في قبره. وهذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وقال محققه هو أثر صحيح. وها هو عثمان ذو النورين أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أيضا نقلت عنه كلمات كثيرة لتبين ثناءه وحبه لآل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن كثير رضي الله رحمه الله في البداية والنهاية، قال: كان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان العباس إذا مر راكبا بعمر أو عثمان وهما راكبان نزلا حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قال ابن كثير رحمه الله: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يكرم الحسن والحسين رضي الله عنهما ويحبهما، وقد كان الحسن ابن علي رضي الله عنهما يوم الدار، اليوم الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه شهيدا سعيدا، قال: وقد كان الحسن بن علي يوم الدار وعثمان رضي الله عنه محصور، أي قد حوصر من قبل هؤلاء الخوارج الفجرة، عنده كان الحسن عند عثمان ومعه السيف متقلدا به يجاحف أن يقاتل دفاعا عن عثمان، فخشي عثمان رضي الله عنه عليه فأقسم عليه ليرجعن إلى منزلهم تطييبا لقلب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخوفا على الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. ذكر الطبري في تاريخه أنها قالت: إنه والله ما كان بيني وبين علي رضي الله تعالى عنه في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، يعني هذا أمر خلاف يقع بين كل أو يقع بين غالب النساء بين المرأة وبين الحمو، وإنه عندي على معتبة، يعني على عتاب، والعتاب كما هو معلوم لا يكون إلا بين الأحبة، وإنه عندي على معتبة من الأخيار. وقال علي: يا أيها الناس، عندما سمع علي كلامها قال علي: يا أيها الناس، صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، يعني العتاب وشيء من الخلاف في وجهات النظر، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا رواه أو ذكره الطبري في تاريخه الجزء الرابع صفحة 544. وفي الاستيعاب لابن عبد البر الأندلسي أيضا عنها رضي الله تعالى عنها عن عائشة أنها قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا: علي. قالت: أما إنه لأعلم الناس بالسنة. وهذا ثناء واضح منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها على علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود في سننه وصححه الشيخ ناصر رحمه الله أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت: ما رأيت أشبه سمتا ولا دلا، يعني حسن في الهيئة وحسن في الحديث، قالت: ما رأيت أشبه سمتا ولا دلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه ثناء من عائشة رضي الله تعالى عنها على فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها، يعني من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: إلا أن يكون الذي ولدها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صحيح، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفي بحار الأنوار للمجلسي قال: لما بلغ عائشة قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه للخوارج، قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إنهم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي، وما كان بيني وبينه، يعني بين عائشة وبين علي، وما كان بيني وبينه إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. وهذا ذكره المجلسي في البحار الجزء 33 صفحة 232، وكذلك ذكر في كشف الغمة الجزء الأول صفحة 58 و100. وأيضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لفاطمة رضي الله تعالى عنها، قالت: ألا أبشرك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيدات نساء أهل الجنة أربع، مريم بنت عمران، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد، وآسية امرأة فرعون. وهذا أيضا ذكره الحاكم في مستدركه، وصحح إسناده على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي رحمة الله عليهم أجمعين. قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، وعرف عليا أيام عرفان. لا تنتقص ولا تزد في قدره، فعليه تصنى النار طائفتان. حب الصحابة والقرابة سنة، ألقى بها ربي لاحياني، احذر عقاب الله وارجو ثوابه، فبذاك تنجي نفسك النيران، فبذاك تنجي نفسك النيران، فبذاك تنجي نفسك النيران، فبذاك تنجي نفسك النيران، فبذاك تنجي نفسك النيران. وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول في ثنائه على علي بن أبي طالب، قال: إن أقضى، يعني أعلم الناس بالقضاء، إن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أيضا: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، ولو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. وأيضا في هذا ثناء على ابن عباس، وابن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ذكر البخاري قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان، فذكر عن محاسن عمله، قال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله، أي سأل هذا الرجل، سأل عبد الله بن عمر، ثم سأله عن علي، فذكر عبد الله بن عمر محاسن عمله، أثنى على علي بن أبي طالب، أثنى على علي بن أبي طالب. قال عبد الله بن عمر لهذا السائل، قال السائل له: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال عبد الله بن عمر: لعل ذلك يسوءك، هذا ضايقك إذا أثنيت على علي. فقال ذلك السائل: أجل. فقال له عبد الله بن عمر: قال: فأرغم الله بأنفك، يعني دس أنفك في الرغام في الطين وفي الوحل مهانة وإذلالا لك، أي أنك لم تقبل بثنائي أو بمدح علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أثنى عبد الله بن عمر على الحسين بن علي رضي الله عنهما، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. أيضا قال عن ابن أبي نعم، قال: كنت عند عبد الله بن عمر فسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال عبد الله بن عمر: انظر إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك الحسين. وقد سمعت، يقول عبد الله بن عمر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما، يعني الحسنان الحسن والحسين، هما ريحانتاي من الدنيا، وهذا في البخاري كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وفي صحيح البخاري عن الشعبي قال أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وذو الجناحين هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وها هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال كما روى ذلك الترمذي والحاكم قال: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا ركب الكور، يعني الإبل، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا جاء في صحيح البخاري قال: وكان خير الناس للمساكين جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي سير أعلام النبلاء للذهبي عن ابن إسحاق أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يوم مات الحسن رضي الله عنه كان يبكي أبو هريرة لموت الحسن، وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، مات اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابكوا. وها هو أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا يثني على آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال كما روى ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب قال: كان معاوية رضي الله عنه يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما بلغه قتل علي بن أبي طالب قال معاوية عن علي بن أبي طالب: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى أيضا الإمام أحمد بإسناده عن معاوية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفتيه، يعني الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وأنه لن يعذب لسان أو شفتان يمصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال محققه الأرنؤوط إسناده صحيح. وعن الأصبغ ابن نباتة قال: دخل ضرار ابن ضمرة النهشلي على معاوية ابن أبي سفيان، فقال له معاوية يقول لضرار: صف لي عليا. قال: أو تعفيني؟ فقال: لا، بل صفه لي. قال ضرار: رحم الله عليا، كان والله فينا كأحدنا، يعني من تواضعه، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، ويقربنا إذا زرناه، لا يغلق له دوننا باب، ولا يحجبنا عنه حاجب، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه لهيبته، ولا نبتديه لعظمته، فإذا تبسم فمثل اللؤلؤ المنظوم. فقال معاوية: زدني في صفته. فقال ضرار: رحم الله عليا، كان والله طويل السهاد قليل الرقاد، يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. قال فبكى معاوية رضي الله عنه وقال: حسبك يا ضرار، كذلك والله كان علي، رحم الله أبا الحسن. وهذا أيضا ذكره المجلسي في بحار الأنوار. وفي سير أعلام النبلاء للذهب أن يزيد بن معاوية فاخر الحسن ابن علي، فقال له أبوه، يعني قال معاوية ليزيد لابنه يزيد: أفاخرت الحسن؟ قال: نعم. قال: لعلك تظن أن أمك مثل أمه، أو جدك كجده. وهذا فيه إنكار من معاوية رضي الله عنه على ابنه، كيف يتجرأ ويفاخر الحسن ابن علي رضي الله تعالى عن الجميع. وسأنتقل الآن أحبابي في الله، وسأقتطف بعض الكلمات أيضا من الرسالة التي أشرت إليها آنفا، وهي الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب. سأنقل بعض الثناء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبدأ بإمام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبأفضلهم ومقدمهم، وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. وروي عن محمد بن الحنفية قال: بلغ علي رضي الله عنه أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد، فرفع علي يديه حتى بلغ بهما وجهه، فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان في السهل والجبل. قالها مرتين أو ثلاثة، وهذا أيضا في فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، وقال محققه إسناده صحيح. وأيضا قام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا باتفاق جميع أهل الإسلام كما ذكر ذلك أهل العلم في كتب التراجم والتواريخ والأنساب والسير والحديث والفقه. فلولا أن علي بن أبي طالب يقدر ويحب أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قبل أن يزوجه ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا مالك الأشتر النخعي صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقرب كما تسطر كتب التاريخ، يثني على الشيخين أبي بكر وعمر ثناء عطرا فيقول: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع كلمتها وأظهرها على الناس، فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم قبضه الله عز وجل إلى رضوانه ومحل جنانه، ثم ولي من بعد قوم صالحون عملوا بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاهم بأحسن ما أسلفوا من الصالحات. فها هو الإمام علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه يثني على صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما روي ذلك عنه في الصحيفة السجادية الكاملة لزين العابدين صفحة 13، فيقول رضي الله تعالى عنه: قال: فاذكرهم، يدعو الله سبحانه وتعالى لصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم: فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهم، وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره أو في نصره، وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به، ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته، والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القربات إذ سكنوا في ظل قرابته، اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك، وبما حاشوا الحق عليك وكانوا من ذلك لك وإليك، واشكرهم على هجرتهم فيك ديارهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه، ومن كثرة في إعزاز دينك إلى أقله، اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك، الذين قصدوا سمتهم وتحروا جهتهم، لو مضوا إلى شاكلتهم لم يثنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهداية منازلهم، مكانفين ومؤازرين لهم يدينون بدين ويهتدون بهديهم يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا أو أدوا إليهم. فرحمة الله عليك أيها الإمام علي بن الحسين في هذه الكلمات الجميلة في ثنائك على صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وها هو الإمام محمد الباقر رضي الله تعالى عنه كما روى ابن سعد عن بسام الصيرفي قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما، وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما. وكان أيضا يقول، أي الإمام محمد الباقر: أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون في القول. وقد سأله عروة بن عبد الله عن حلية السيوف فقال محمد الباقر لا بأس له، فقال قد حل أبو بكر الصديق سيفه، يقول محمد الباقر قد حل أبو بكر الصديق سيفه. قلت يعني عروة وتقول الصديق؟ فوثب محمد الباقر، فوثب وثبة واستقبل القبلة ثم قال نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من ثنائه رضي الله تعالى عنه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو الإمام زيد بن علي، زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، فقد روى هاشم بن البريد عنه أنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه إمام الشاكرين، ثم تلا وسيجزي الله الشاكرين، ثم قال أي زيد بن علي رضي الله عنه قال البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي، وكان يقول عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما سمعت أحدا من أهل بيتي يذكرهما إلا بخير. وها هو الإمام عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد روى الحافظ بن عساكر عن أبي خالد الأحمر قال سألت عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لم يصل عليهما، وقال أيضا إنهما ليعرضان على قلبي، يعني أبا بكر وعمر، فأدعو لهما فأدعو الله لهما أتقرب به إلى الله عز وجل. وها هو الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا يثني على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 8,000 من المدينة و2,000 من مكة و2,000 من الطلقاء، ولم ير فيهم قدري ولا مرجئي ولا حروري يعني خارجي ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون بالليل والنهار ويقولون اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير. وقد سأل منصور ابن حازم الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه يوما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر، فقال إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان، قال والقائل هو منصور ابن حازم، قال فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال جعفر الصادق بل صدقوا، قال قلت فما بالهم اختلفوا؟ قال أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. وهذه شهادة واضحة من الإمام جعفر الصادق لصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنهم صادقون مصدقون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن بسام الصيرفي قال سألت جعفرا عن أبي بكر وعمر فقال والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا ويتولاهما. وها هو الإمام موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه أيضا قال وهو يحفظ وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وهو يقول أنا أمنة لأصحابي فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يوعدون، ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني. وكذلك قال موسى الكاظم الإمام موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القرون أربع أنا أفضلها قرنا ثم الثاني ثم الثالث، فإذا كان الرابع التقى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فقبض الله كتابه من صدور بني آدم فيبعث الله ريحا سوداء ثم لا يبقى أحد سوى الله تعالى إلا قبضه الله إليه، وهذا ذكره المجلسي في بحار الأنوار. وها هو الإمام موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرون أربع، أنا في أفضلها قرنا، ثم الثاني ثم الثالث، فإذا كان الرابع التقى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فقبض الله كتابه من صدور بني آدم، فيبعث الله ريحا سوداء، ثم لا يبقى أحد سوى الله تعالى إلا قبضه الله إليه. وهذا ذكره المجلسي في بحار الأنوار. وها هو الإمام علي الرضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يثني على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لما بعث الله تعالى موسى بن عمران واصطفاه نجيا وفلق له البحر ونجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح، رأى مكانه من ربه تعالى فقال موسى: يا رب، فإن كان آل محمد كذلك، فهل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله تعالى: يا موسى، أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمد على جميع آل النبيين وكفضل محمد على جميع النبيين؟ فقال موسى: يا ربي، ليتني كنت أراهم. فأوحى الله إليه: يا موسى، إنك لن تراهم، فليس هذا أوان ظهورهم، ولكن سوف تراهم في الجنات، جنات عدن والفردوس، بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون، وفي خيراتها يتبحبحون. وهذا أيضا ذكره المجلسي في بحار الأنوار جزء الثالث عشر صفحة 340. وها هو الإمام الحسن بن محمد العسكري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أيضا نقل عنه كلاما يشبه كلام الإمام الرضا في ثنائه على صحابة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذا كله أيها الأحباب الكرام، فعلينا أن نحفظ لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، وكذلك علينا أن نحفظ لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، فنشهد الله تبارك وتعالى على حبهم وعلى توليهم وعلى الدفاع عنهم في الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ذلك، ونسأله جل في علاه أن يحشرنا معهم سرمدية أبدية مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إن الله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في إظهار الدليل الواضح البين الجلي على شيوع المحبة والإلفة والمودة والتراحم بين آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار، كما ثبت ذلك إسنادا وواقعا وتاريخا. هذا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الأكرمين، وصحابته الغر الميامين، اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، وانفعنا اللهم بمحبتهم ومودتهم وجميل ذكرهم أجمعين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.